هل يجوز لنا أن نطلق على الحكومة الكويتية أو نسميها الحكومة الشرعية؟ هم على أساس كلمة الشرعية الآن أصبحت لعبة. الآن يقول نحن مع الشرعية في لبنان، نحن مع الشرعية في لبنان. ما هي الشرعية في لبنان؟ الشرعية في لبنان عودة حكامها النصارى، عودة حكامها النصارى، هذه الشرعية. كذلك يقولون مع الشرعية في الكويت، يعني عودة حكامها الذين أخرجوا منها. وفي الواقع أنني أقول نحن لسنا متعبدين بالطاعة لصدام حسين ولا لآل صباح ولا لغيرهم. نحن صاحبنا هو الذي يرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو كان أعجميا أو كرديا أو من أي نحلة كان أو من أي أمة كان أو من أي دولة كان، صاحبنا هو الذي يرفع راية الإسلام. هذا نفديه بآبائنا وأمهاتنا وأرواحنا وما ملكت أيدينا، أستغفر الله، هذا نفديه بأرواحنا وأموالنا وما ملكت أيدينا. إذن الواقع أن حكومة الكويت ما كانت تحكم بالشريعة الإسلامية، ما كانت تحكم بما أنزل الله، بل كانت تحكم بالقوانين، ولم يكن يؤمر فيها بالمعروف ولا ينهى فيها عن المنكر، ولم يكن فيها إقامة للحدود، ولم تكن في أمور ممارساتها السياسية ترجع إلى رأي أهل العلم والفقه. ما قولك في حاكم لا يحكم بما أنزل الله وهو يعتقد أنه مخطئ آثم في عمله هذا؟ وإذا سألته السنة أنه عاصي إذا كان لا يستحله ولا يرى أنه جائز، ولكن تابع الناس أو لمقاصد سياسية أو لمقاصد دنيوية يكون عاصيا وأعطى كبيرة، وكافر كفر دون كفر وظالم ظلم دون ظلم، مثل ما نبه عليه ابن كثير في التفسير ونقل عن مجاهد ونقل معناه عن ابن عباس وعن جماعة. فإذا استحله أو قال الحكم قانون أفضل أو مساوي، ولو قال الشريعة أفضل، إذا استحل يكون كافرا. طيب، ولكنه لا يحكم بشيء بما أنزل الله، لماذا أنه لا يستحله؟ هو عاصي وأتى كبيرة عظيمة وعلى خطر من الكفر، إلا إذا اعتقد أنه جائز أو أحكم الحكم الله أو مساوي أو نحو ذلك من كافر، كفر أكبر عند جميع المسلمين. حكام الكويت هل هم ولاة أمر وتجب طاعتهم في المعروف، مع العلم أنهم لا يحكمون الشريعة؟ نعم، هم ولاة أمر، هم وأشباههم ولاة أمر في مصر وفي الكويت وفي الأردن وفي سوريا، ولاة أمر يجب أن يطاعوا في المعروف كما قال المسلمين، إنما الطاعة في المعروف، هل يجب أن يطاعوا في المعروف ولا يطاع في المعصية، لا هم ولا غيرهم. إذا قالوا اشربوا الخمر لا يطاعون، إذا قالوا كلوا الربا لا يطاعون، إذا قالوا اسلموا لا يطاعون. أما إذا أمروا بطاعة الله ورسوله أو أمروا بشيء فعل المسلمين ولا يخالف الشرع تجب طاعتهم، أو نظم المرور حتى لا يتصادم الناس ويضر الناس بعضهم بعض يطاعون. جزاكم الله خير. شيخ سلمان، كنا نتحدث قبل الفاصل وكنت تتحدث عن أن الدول تتغير وكل الأشياء تتغير. أود أن أسألك تحديدا، هناك من يقول بأن هذا التغير لدى الشيخ سلمان العودة هو تغير استراتيجي من أجل المرحلة، وإلا فهو لم يغير تلك الأفكار النقل القوية التي كانت في التسعينات، لا أريد أن أصف الوصف غير هذا يعني. نعم، أنا يعني أقول أنه أصلا يعني من هو الذي قال أنه والله إحنا مثلا كنا نطرح أفكار مثلا منحرفة وتراجعنا عنها؟